صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه: كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن، باب ذكر ما أعد الله من النزل في الجنة للغادي إلى المسجد والرائح إليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون حاء وحدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا محمد ابن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. تخريجه. قال أحسن الله إليك: صحيح أخرجه أحمد ومتفق على صحته وابن حبان وأبو نعيم والبيهقي والبغوي. إيش متفق على صحته؟ نعم. قال يخرج الشيخان يعني أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. نعم. وهذا في فضل عظيم للذهاب إلى المسجد، وأن الذاهب إلى المسجد والراجع يعد الله نزلا، يعني ضيافة في الجنة. من غدا المسجد وراح عد الله له نزلا ضيافة، أما ذلك بضيافة الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. فضل عظيم، من غدا المسجد وراح عد الله نزلا كلما غدا وراح. نعم. صلى الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ذكر كتابة أجر المصلي في المشي بالمشي إلى الصلاة. باب ذكر كتابة أجر المصلي بالمشي إلى الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن يعقوب المتهم في رأيه الثقة في حديثه. إيش؟ حدثنا من هو؟ حدثنا عباد ابن يعقوب. نعم. المتهم في رأيه الثقة في حديثه. قال التعلي علق عليه: وهذا هو الحق، فلنا صدقه وعليه بدعته، والجرح في العقائد لا يضر إلا إذا روى الراوي ما قوي يشيد ببدعته. يا أدم مسألة الراوي عن المبتدع، هل يروى عنه أو لا يروى؟ كذلك فاسق، من العلماء قال لا يروى عنه مطلقا، ومنهم قال إذا كان الفسق ظاهرا وداعيا لبدعته روي عنه، أما إذا كان الفسق ليس بظاهر أو كان مبتدع ولكن لا يدعو إلى بدعته فإنه يروى عنه إلا إذا روى ما يقوي بدعته. قد روى البخاري عن عمر بن الخطاب وهو من الخوارج، والخوارج معروف بالصدق خلاف الرافضة. الرافضة دينهم الكذب، ولهذا أكثر الطوائف على إطلاقهم الرافضة، ويضعون الأحاديث لهم، وأصدق الطوائف الخوارج. الخوارج عندهم صدق، ولهذا روى البخاري عن عمر بن الخطاب، لأنه صدوق. نعم. صلى الله عليك. قال حدثنا عمرو ابن ثابت والوليد ابن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل عضو من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أتينا به. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة. إيش؟ قال رجل إيش؟ فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أتيتنا به. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة. إيش؟ قال أول حديث. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على كل عضو من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أتيتنا به. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة، وحملك على الضعيف صلاة، وإنحاؤك القدر عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. وإنحاؤك إيش؟ وإنحاؤك القدر عن الطريق صلاة. نعم. وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. هكذا؟ نعم. قال: الصلاة هي الدعاء. نعم. كيف تكون صلاة؟ دعاء. كان لا أدري في الأصل لعله الأصح ما أثبتناه. وش اللي أثبته؟ يقول: إن أشد ما أتيتنا به. يقول في الأصل هذا ما أثبتناه. وش اللي أثبته؟ هذا ما قال في الأصل هذه العبارة، هذه في أشد ما أتيتنا به. لعل الأصح ما أثبتناه. هذا من أشد ما أثبتنا به، ولا في أثبت إيش؟ مكتوب هنا هذا في أشد ما أتيتنا به. إيه خاص. هو يقول لعل الأصح ما أثبتناه. إيه. واللي أثبت إيش؟ مخالف هذا أشد ما أتيتنا به؟ ما خالف. اللي أثبت هو. الفرق أثر من وفيه. ها؟ بالأصل أثرت هذا أشد، هذا في أشد ما أتيتنا به. وهنا هذا من أشد ما أتيتنا به. إيه في. الفرق في ومن. من الإشكال عليه عندك. أحسن الله إليك. قال: إسناده ضعيف لاضطراب سماك في روايته عن عكمة خاصة، إلا أن المتن صحيح بشواهده، وأخرجه البزار وأبو يعلى وابن حبان والطبراني في الكبير. نعم. باب ذكر كتابة أجل المصلي بالمشي إلى الصلاة. كتاب أجل المصلي. نعم. باب ذكر كتابة أجل المصلي بالمشي إلى الصلاة. نعم. نأتي بالأول. نعم. حدثنا. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد ابن يعقوب المتهم في رأيه الثقة في حديثه قال حدثنا عمرو بن ثابت والوليد ابن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل عضو من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أتيتنا به. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة، وحملك على الضعيف صلاة، وإنحاؤك القدر عن الطريق صلاة. وإنحاؤك القدر. نعم. وإنحاؤك القدر عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. إشكال كيف سميها الصلاة؟ الصلاة هي الدعاء. نعم. صلى ذلك. إشكال تكلم عليه. قال: إسناده ضعيف لاضطراب سماك في روايته عن عكمة خاصة، إلا أن المتن صحيح بشواهده. كيف متن سوين الشواهد؟ الشواهد السابقة. السابقة ما فيها أنها صلاة، أنها في صدقة. تسمية الصلاة صدقة. إيه نعم. صلاة. نعم. هذا في الصحيحين أنه قال: يسوى على كل سلامة من الناس صدقة. ثم ذكر كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتميض الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، تعدل كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل وين فيه صدقة. نعم. صلى عليك. هذا الصلاة ما فيها أنها صلاة. كل صلاة. الصلاة هي الدعاء. ها؟ أجر ثواب الصلاة؟ لا. الخطوة مثل أجر الخطوة مثل لها أجر الصلاة الخطوة الواحدة؟ لا. ما مثل الصلاة الدعاء كل خطوة صلاة كل خطوة لها أجر الصلاة ما هو قريب بعيد ما كل خطوة لها أجر الصلاة الحديث ضعيف نعم والاضطراب مضطرب في السلام منكر المتر أيضا والشواهد ما تشهد له الشواهد ما تشهد بهذا اللفظ تشهد للألفاظ الأولى صدقة نعم صدق. ثم قال رحمه الله باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام بالليل أخبرنا أبو طاهر تفسير نعم الشيطان كان هنا قال نفسي نفسي تريدني على الجلوس على الطريق قد سمعت أن خمسة كلهم ضامن على الله وين الشيطان في الشيطان يقول الشيء لا ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم يريد أن يخرجني من البيت إلى المسجد سيريد عدو الله أن يخرجني من بيتي إلى المسجد الشيطان يعني هذا حديث الضامن نعم وش كيف يزول الاشكال تبعك في هذه الروايه قال نفسي تريدني قال نفسي تريدني نفسي تريدني على الجلوس على الطريق بدل يقول عدو الله طيب هذا يعني احسن ما سمع هذا روايتي هذا في عند عند أحمد كتاب الزهد للإمام أحمد لمن؟ لهناد